الحمد لله الكبير المتعال ذي العظمة والجلال والجمال والكمال، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ومنه الفضل والعطاء والنوال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه وافيه، فما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه، فصلوات الله وملائكته وأنبياؤه وأصفياؤه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، ما أعظمها من نعمة وأجلها من عطية وأشرفها من كرامة أن هيأ لنا هذا الجمع المبارك على إثر عبادة عظيمة وطاعة جليلة قام المسلمون بأدائها في شهر رمضان المبارك. عباد الله، هنيئا لأمة الإسلام بهذا العيد السعيد واليوم المبارك، يوم عيد الفطر. وإنما سمي بهذا الاسم لأنه أتى على إثر الصيام، ففي هذا اليوم يفطر المسلمون حامدين لله جل وعلا على نعمائه، شاكرين لهم على فضله وجوده وعطائه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، أطل علينا عيدنا متلألئا بضياء الإيمان وسنة التوحيد وصفاء العبادة وحسن الصلة بالله جل وعلا. إنه عباد الله عيد مبارك عظيم جليل، يمتاز بميزات عظيمة، ويختص بخصائص جليلة تدل على كماله وبهائه وحسنه وجماله. ومن مقاصد هذا العيد عباد الله، من مقاصد هذا العيد عباد الله، حمد الله جل وعلا وشكره وحسن الثناء عليه أن وفق عباده لأداء طاعة الصيام وطاعة القيام وغير ذلك من الطاعات في شهر رمضان المبارك. فيوم العيد يوم حمد وشكر وثناء على الله جل وعلا. ومن مقاصد هذا العيد عباد الله رجاء القبول من الله جل وعلا، ولهذا مضت سنة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في هذا اليوم الأغر المبارك، إذا لقي بعضهم بعضا يقولون تقبل الله منا ومنكم. فهو يوم يرجو فيه الصائم القائم المتعبد لله في شهر الصيام من ربه وسيده ومولاه أن يتقبل طاعته وألا يرده خائبا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومن مقاصد هذا العيد عباد الله، من مقاصده الجليلة، التمتع بفضل الله وما أتاحه لعباده من الفطر والتمتع بنعم الله، فيفرح المسلمون بأن الله جل وعلا هيأ لهم وأتاح لهم في هذا اليوم التمتع بنعمه جل وعلا من أكل وشرب ونحو ذلك في غير إسراف ولا مخيلة. في شهر الصيام أمرهم جل وعلا بأن يصوموا فصاموا وامتثلوا، وفي هذا اليوم أباح لهم جل وعلا الفطر ودعاهم إليه فحمدوا ربهم وشكروا. عباد الله، ومن مقاصد هذا اليوم الأغر المبارك تقوية الأخوة الإيمانية ودعم الصلة الإيمانية واطراح الإحن والخلافات. إنه يوم الصفاء، يوم النقاء، يوم الإخاء، يوم الصلات، يوم السلام، يوم تبادل الدعاء. عباد الله، فواجب على كل مسلم في هذا اليوم المبارك أن يحرص أشد الحرص على أن يقوي صلته بإخوانه زيارة ومودة ومحبة ودعاء واطراحا لما قد يكون بين المتآخين من شقاق وخلاف. وإذا لم يطرح الشقاق والخلاف في مثل وتعظيمه سبحانه وحسن الثناء عليه، ولهذا كان شعار المسلمين في هذا العيد تكبير الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن هذا العيد عيد إيمان وتوحيد وإخلاص لله جل وعلا، فهو من آثار الإيمان وثماره المباركة ونتائجه الحميدة وعوائده الطيبة التي ينالها أهل الإيمان. والإيمان عباد الله شجرة مباركة كثيرة الثمر، غزيرة الفوائد، متعددة الجنى، طيبة الأكل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ هذه عباد الله شجرة الإيمان، وهي شجرة لها أصل ثابت وفرع قائم، ولها سقي خاص ولها ثمار عديدة. أما أصولها فهي أصول الإيمان الستة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأما فروع هذه الشجرة المباركة فهي الطاعات كلها والعبادات جميعها من صلاة وصيام وحج وغير ذلك، سواء منها ما كان فرضا أو نفلا، فكل ذلك من فروع الإيمان. ومن فروع الإيمان تجنب الحرام والبعد عن الآثام والإقبال على طاعة الملك العلام جل وعلا. وأما سقي هذه الشجرة المباركة فإنها تسقى بوحي الله العظيم وكلامه الحكيم وذكره الكريم جل وعلا، تسقى بالقرآن والسنة. يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكما ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وأما ثمار هذه الشجرة فإن كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة يعد ثمرة من ثمار الإيمان، ونتيجة من نتائجه العظام. وما هذا العيد السعيد إلا ثمرة من ثمار الإيمان العظيمة وأثرا من آثاره المباركة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، وإن من الواجب على كل مسلم والحري بكل مؤمن في كل وقت وحين أن يحذر من كل عائق يقطع إيمانه أو يحول بينه وبين الصلة بالله والفوز بثوابه ورضاه. والعوائق عباد الله كثيرة متعددة، إلا أنها في جملتها تعود إلى ثلاثة عوائق، ألا وهي الشرك بالله. ويكون التخلص من هذا العائق بإخلاص التوحيد لله وحسن الإقبال على الله وتمام إخلاص الدين له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما العائق الثاني عباد الله فالبدع بأنواعها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. ويتم الخلاص من هذا العائق بتجريد المتابعة لرسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما العائق الثالث فهو المعاصي بأنواعها كبيرها وصغيرها، ويتم التخلص منها بحسن المجاهدة للنفس على البعد عن المعاصي ومواردها. وإذا ما وقع الإنسان في شيء منها أو زلت به قدمه يبادر إلى الله بالتوبة النصوح: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المؤمنين، تذكروا بجمعكم هذا وقوفكم يوم القيامة بين يدي الله، وقوفكم يوم القيامة بين يدي الله في عرصات يوم القيامة، يوم يوفى الناس حسابهم على أعمالهم. ومن علم عباد الله أنه واقف بين يدي الله وأن الله جل وعلا سائله، فليعد للمسألة جوابا وليعد للجواب صوابا. جعلنا الله جل وعلا يوم العرض الأكبر من الفائزين، وعند الله جل وعلا من الرابحين، ووفقنا جميعا للفوز في جنات النعيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الجواد المنان عظيم الفضل والجود والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا فلنتق الله عباد الله في أبنائنا وبناتنا، ولنحرص على تربيتهم بآداب الإسلام وأخلاقه الحميدة العظام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والشباب والفتيات في هذا الزمان يتعرضون لأنواع من المكر عديدة من أعداء هذا الدين، بشبه مردية وشهوات مهلكة وصنوف وأنواع من الصد عن دين الله، ولا عاصم من ذلك كله إلا الله جل وعلا. فإلى الله وحده المفزع أن يحفظ شبابنا ونساءنا، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا جميعا على تأديبهم بآداب الإسلام وربطهم بالقرآن وتعويدهم على طاعة الرحمن وتجنيبهم مواطن الهلاك ومواضع الفساد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، والعقل نعمة عظيمة، ثم إن هذا العقل إذا عبث به بفكر فاسد أو منهج ضال أو طريقة منحرفة زاغ زيغا عظيما، وتحول هذا الإنسان الوديع اللطيف إذا فسد عقله إلى إنسان متمرد في مجتمعه، يهلك الحرث والنسل ويسعى في مجتمعه بالفساد. فمن الأمور العظام التي يجب أن يعنى بها حفظ العقول وصيانتها، وزم النفوس بزمام الإسلام وآداب الدين، وربط النفس بكتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان محافظا على الكتاب والسنة ملازما لهما معولا عليهما حفظ من الفتن بإذن الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. واعلموا رعاكم الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعنه على طاعتك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة